وليست من عملنا في الدنيا، أنا عملي بالمنهج الفكري عملي بالاساس الذي من اجله اتخذ هؤلاء الطريق المؤدي الى طنطا، وهؤلاء الطريق المؤدي الى المنصوره، وهؤلاء الطريق المؤدي الى بيخاف، مع ان كل دي مدن في الدلتا. طب ما كانوا يروحوا كلهم مدينه واحده هيلاقوا نفس المحاصيل ونفس المبيعات ونفس نوع السكن ونفس الجو تقريبا، مع اختلاف قليل لا يعني لا يقاس. ايه اللي خلى كل واحد ياخذ طريق اخرى الى مدينه اخرى بدلا من ان يتجه كلهم الى مدينه واحده؟ ده تمثيل وتشبيه يقرب المساله التي سنبحث عنها. نحن سنبحث الطرق التي جعلت هؤلاء يتفرقون رغم انهم يطلبون شيئا واحدا، كلهم يطلبون حقيقه الاسلام. طب ايه اللي خلى قوم يطلبون حقيقه الاسلام يتفرقون هذا التفرق الكبير؟ الجانب العقلي والفقهي في هذا الامر واسع وليس من شاننا. الجانب اللي هيهتم به عملنا طول هذا الموسم الثقافي هو الجانب الفكري. ايه من الناحيه الفكريه اللي خلاهم يروحوا يمين بدل ما يروحوا شمال، او يمشوا في الوسط بدل ما يمشوا على احد هذين الجانبين؟ طبعا المدارس، وانا ذكرت ان احنا هيكون شغلنا في المدارس الفكريه الكبرى شاملا لمدارس السنه ومنهم الظاهريه واصحاب الحديث، وشاملا الشيعه ومنهم الاماميه والزيديه دون غيرهما، وشاملا المعتزله اصل الفكره واثارها واصل الفكره واثارها وتبرئتها من الفدا، والصوفيه حقيقتها والمعروف فيها والمنكر، والخوارج وان الرباطيه ليسوا منهم، والسلفيه القديمه والمعاصره. دون الست حاجات اللي هنشتغل فيهم على مدار هذا الموسم الثقافي، ولكن لا نستطيع ان نبدا في الدراسه التفصيليه اللي هنحاول نعملها لاي فرقه من هذه الفرق قبل ما نشوف بدء الخلاف اصلا، وهل كان لهذا البدء سبب فكري ايضا، ام انه كان امرا عشوائيا جاء بغير ترتيب ولا تفكير ولا سبق اداره الامر في رؤوس المسلمين. لما انا سميت اللقاء ده البدايات الاولى للفكر الاسلامي، لما واحد يسمع البدايات الاولى للفكر الاسلامي اول ما يخطر في باله زمن النبوه، لان الاسلام دي مع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي يسبق الى ذهن غير صحيح، لانه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندنا مصدر للتعليم ولا للتعلم ولا للسلوك الا الوحي. الوحي ابتداء او الوحي مآلا او انتهاء. الوحي ابتداء بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنه وما سنوات البعث. والوحي ابتداء في الاحاديث التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يقول الله كذا، زي ما ذكرنا حديث مره او عده مرات، اتدرون ماذا قال ربكم الليله؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كثير من هذه الاحاديث اللي بنسميها الاحاديث القدسيه يبداها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتدرون ماذا قال ربكم، او قال الله كذا، او يقول الله كذا. كل ده احاديث قدسيه لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وانما يوحى اليه بمعناها ليصوغها بلفظه وينقلها الينا على انها من كلام الله. والفارق الوحيد بينها وبين القران الكريم لما يكون سندها صحيح ان هذا تصح الصلاه بها. القران الكريم كلام الله منزل على محمد الى اخر تعريفه الذي تصح الصلاه به، لكن لا تصح الصلاه بعد الفاتحه اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا ليس قرانا ولو كان كلام الله كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث اللي فيها ان اخي جبريل اتاني فقال لي زي حديث امين امين امين على درجات المنبر الثلاثه، طلع على المراه الامين ثاني مره الامين ثالث مره الامين، فلما خلص الصحابه سالوه قالوا له يا رسول الله قلت اليوم قولا لم تقله من قبل، كلما صعدت درجه من درجات المنبر قلت امين. قال ان اخي جبريل اتاني فقال لي رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت امين. ثم قال لي رغم انف امرئ ادرك ابواه عندهم كبر احدهما او كلاهما فلم يدخلاهم الجنه فقلت امين. ثم قال لي رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين. هذا كلام من جبريل، هذا كلام وحي، هذا ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه اوحي به اليه ليقوله له. ففي حديث ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. هذا ايضا نفث في الروع، يعني القاء في العقل والقلب، القاء ان لا يشك النبي انه من عند الله سبحانه وتعالى، واذا لم يشك النبي انه من عند الله يبقى من عند الله، لانه لو جاز عليه الشك فيما هو من عند الله وما ليس من عند الله يبقى كل مساله النبوه تخبطت علينا ما تنفعش. فكان هذا هو الوحي حالا او الوحي ابتداء. أما نوح ابن آدم فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر أصحابه عليه ولم يخالفه الوحي فيه. طب والوحي خلفه خلفه في حاجات كتير عارفين كلكم وكلنا عارفين قصة راس قصة أسرى بدر وقصة عبسة وتولى والأعمى وقصة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لما أكل عسل ونزل على أهدهم فقالته سيدة عائشة أكلت مغافير غيرها من قرتها فأراد أن يحرم على نفسه العسل فنزل قول الله تبارك وتعالى لا لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها ثم صححها الوحي له فما لم يصحح الوحي له يبقى أقره عليه لأن لا يمكن أن يقره الوحي على أمر غير صحيح وإلا يبقى أقر الأمة إلى يوم القيامة على أمر غير صحيح وهذا المحال ليس في حق النبي إخواني وأخواتي إنما هذا المحال في حق رب العالمين محال في حق رب العالمين أن يترك عباده على أمر غير صحيح إلى يوم القيامة لازم يبينه وآخر بيان ممكن يصلنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد ما فيش بيان ولذلك هو بيصف نفسه بأنه تركنا على المحجة البيضاء قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها في حاجة ليلها كنهارها دين محمد صلى الله عليه وسلم مفهوم ملوش ليل هو كله نهار فعشان قال ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. لا يستطيع أحد ودي مسألة لإخواني العلماء لا يستطيع أحد أن يقطع كما يقطع كثير من المعاصرين فيقول أكثر السنة من القسم الأول يعني أكثرها من الوحي أو أكثر السنة من القسم الثاني يعني أكثرها مما قاله وأقره الوحي أو خالفه لا يستطيع على أحد أن يقطع بها والذي يقول هذا يقول كلاما بقلب معرفته وعلمه أو يقول كلاما بغير علمه. أنا بقول العبارة دي لأنه لقيت كثير من الناس اللي يتكلمون دلوقتي خصوصا اللي بيدرسوا في الجامعات الإسلامية بيجازفوا كده مجازفة غريبة أخذوها من قول لم يحسنوا فهمه ويروحوا على طول قايلين أكثر السنة من القسم الثاني وهذا غير صحيح هذا غير صحيح غير صحيح لسبب غريب سبب بينه الإمام الشافعي عندما قال لا نعلم أحدا من المسلمين جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ما فيش حد عرف كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغيب عنه منها سنة من السنن أو حديث من الأحاديث لكنه إذا جمع علم عامة أهل العلم كلهم أتى على السنن كلها وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه شيء منها ثم كان ما ذهب عليه موجودا عند غيره إذن عشان نعرف السنن لازم نجمع علم العلماء عشان نعرف كل السنن نجمع علم كل العلماء هل جمع علم كل العلماء في علم رقم واحد أمر ممكن أمر غير ممكن حتى برامج الكمبيوتر اللي تشوفوها دي اللي لها 100,000 حديث و200,000 حديث و300,000 حديث تدور فيها على حديث ما تلاقيه وتجيب الجامع الكبير بتاع السنة تلاقي فيه ما بتكلمش تلاقي صحيح ولا ضعيف ولا موضوع تلاقي نص موجود فيه وتجيب كتاب من زي المستدرك الحاج تلاقي فيه وتجيب كتاب ثاني وكتاب ثالث فلا يوجد احد يستطيع ان يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يستطيع احد ان يقطع لنا باي قسمين قسم الوحي او قسم القول الذي يقر عليه او الفعل او التقرير ايهما اكبر وهذا السؤال نفسه سؤال سخيف لأنه لا فرق في العمل لا فرق في وجوب العمل بين ما هو وحي ابتداء وما هو وحي مآلا ما أوحاه الله ابتداء يجب العمل به وما تركه الله مقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليه يجب العمل به فلا فائدة من هذا البحث إلا يعني التظاهر بكثرة المعرفة والإلقاء بدعاوى عريضة في الكتب تغر طلاب العلم الصغارين لكن لما تيجي تحققها لا تجد لها أصلا تستند يقول الإمام الشافعي والناس في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره ونحن نجمع علم بعضهم إلى بعض فنأخذ بما صح وما وافق الاجتهاد وما أدى إلى تحقيق مصالح الناس إلى آخر الأدلة الشرعية اللي تكلمنا عنها المرحلة النبوية كانت هكذا كانت مرحلة وحي ليس فيها إلا الوحي ابتداء أو الوحي مآلا ودور الفكر الإنساني فيها كان فهم الوحي فإذا فهم المسلمون الوحي فهما صحيحا أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولو كان فهما مختلفا ينفع يبقى فهم صحيح وفهم مختلف هي مش الحقيقة واحدة لا تتعدد والحق واحد والمسلم من المجتهدين واحد والبهين مقتنع يروح دايل لا انت مش مقتنع حاجه بينه حتى لو كانوا مقتنعين هياخدوا بدل لأن الحق وإن كان واحداً إلا أن الذين يجتهدون في طلبه وإن أخطأوا لهم أجر الاجتهاد، وإن أصابوا أصبح لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق أم الوصول إليه. لما تيمم عمرو بن العاص خوفا من البرد والماء موجود، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجه غير يضحك، قال له ايه الغلاك تعمل كده؟ قال له ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فخفت من الماء البارد اني اتوضا لاني اغتسل به فاموت، فما تيمم صلى بالناس فاوجرهم بهذا التيمم. لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم: اعيدوا صلاتكم، ولم يقل له: اذا حدث هذا مره ثانيه لا تفعلوا، وانما ضحك صلى الله عليه وسلم. ضحك يعني قرر يعني اجتهاده في محله. القصة الثانية المشهورة اللي بنذكرها كثير قوي كلنا بنذكرها على المنابر وفي الدروس وفي المناسبات وفي المناسبات، صلاة العصر في بني قريظة: لا يصلي لنا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ناس صلوا في السكة وقالوا لنا في السماء، والناس صلوا هناك وقالوا لا نصلي إلا في بني قريظة. وأنا حكيت لكم أن ابن حزم الظاهري كان بيقول: علم الله أنني لو أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، ولو وصل بعد الجمعة كان يصلي العصر بتاع اليوم ده بعد الجمعة دي ما يوصل، صلي بقية الصلوات في السكة بس عصر هذا اليوم يصلي هناك. لأن حرف في ظاهري يقف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه دون أن يبحث عن معناه وعلته البحث عن إلا عنه غير جائز. لما وصلوا واختلفوا وبلغوا الاختلاف ده للنبي صلى الله عليه وسلم تركهم، أقر الذين صلوا وأقر الذين لم يصلوا. الحديث الثاني المشهور اللي كنتم عارفينه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يسلم الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، سببوا الاثنين. وفي مره قالوا في غزوه: مين اللي عمل ده؟ قالوا المفطرون. قال: ذهب المفطرون اليوم بالاجر كله. دول متشطرين وصايمين وصايمين ونايمين تحت الخيمه مش قادرين تعملوا حاجه، اما المفطرون فهم الذين قاموا بالعمل. فقال لهم: ذهب المفطرون اليوم بالاجر كله، لكن ما قالش للصائمين: لا تصوموا مره ثانيه، صوموا واجر العمل هيضيع عليكم. طبعا هذا مش اجر الصيام، هذا اجر العمل. مش اجر الصيام فتاخذ الصائمين والمفطرون عندهم عذر فليس عندهم اجر ضائع، هياخذوا الاجر ده لما يعيدوا اليوم بعد ذلك. طبعا الامثله من في هذا الباب كثيره جدا، انما خلاصه الامر انه الفكر الاسلامي في عهد الفكر البشري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مهمته محاوله فهم النص، وكان في هذا الفهم يدور بين الخطا والصواب، فان اصاب اقر على ما فهمه، وان اخطا اما بين له الرسول الخطا زي الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: انا لما سمعت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط ابيض من الخيط الاسود من الفجر، جعلت تحت وسادتي حبلين احدهما ابيض والاخر اسود، فلما تبينت اضطرت اكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه جامده وبعد قال له: انه ليس هكذا، وانما هو الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر شرور الى السماء، يعني اللي يبان في السماء عند اول بزوغ الفجر مش تحط لي خيطين مش هيبان ادور الساعه 7 بعد الشمس ما تطلع. فهو الاخ عمل كده اول مره، ومع ذلك قال لك ما قالوش عيد اليوم لانه كان مجتهدا مخطئا. فهذا كثير في السنه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الناس على بعض، وان الله تبارك وتعالى من قبل لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين في عهده على تفسير خاطئ او فهم خاطئ للاسلام. فدور الفكر وان كان متعلقا بفهم النصوص الا انه كان ايضا مصورا بالوحي ابتداء وبالوحي انتهاء، فما عندناش في الحاله النبويه حاجه يصلح عليها كلمه فكر. بتلاقي ناس يقول لك فكر عمر بن الخطاب، فكر ابو بكر، فكر خالد، فكر ابو عبيده، ويتكلم عن عمل ايه في اول الاسلام وعمل ايه في الغزوه الفلانيه وعمل ايه في بتاع، كل ده مش فكر. ده قد يكون سلوك عسكري، قد يكون خبره حياتيه، قد يكون علم تعلمه من التجارب التي مر فيها، لكن مش فكر، لان معيار عملهم في المرحله النبويه كان هو الوحي ولا شيء غير الوحي. ولو قلنا انه كان من حقهم ان يعملوا بمجرد فكرين لعطلنا الوحي. وهذا محال، ما حدش يقول ان احنا عطلنا الوحي في زمن. نعم. استحاله زي جارتك مستعجله، عادتك جارتك اصبري شوي. في مثل بيقول لو صبر من الاخر على المهزوم كلمات الواحد، كنت عملت واحد بدون ما اسمع الحمد لله واحد ان شاء الله حمد على مين؟ انت عارف. نيجي لحكايه العبقريه كبدنا قبل ما عندنا هي الاجزاء عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية خالد، عبقرية الصديق، عبقرية الشعبيين. نعم؟ لا لا لا لا، هذا باعتبار آخر، هذا باعتبار آخر. عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى قياس فعله وقوله إلى أفعال وأقوال البشر، يبقى محمد في القمة السامقة العليا. كونه يوحى إليه وهذا ليس من عند نفسه، هذا لا يقلل من شأنه. هذا يرفع من شأني، لأنه مع السمو الإنساني الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا سمو إنساني، وإلا لماذا يصطفيه ولماذا يجعل رسالته فيه؟ مع السمو الإنساني يوجد سمو الوحدة. فده معنى أو الفهم الذي ينبغي أن نحمل عليه عبارة زي عبارة عبقري محمد. سيبك من كتب الأستاذ العقاد رحمه الله عليه في الكتاب، ده رأيه هو، لكن لما يقول لك محمد كان عبقري، أيوه كان عبقري طبعا. عمر وأبو بكر هما الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كان ينزح رأهما ينزحان من البئر، والناس تنزح من البئر، وعمر كان الناس تنزح بدلو وتشيل بجرد الواحد وهو ينزح بدلوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يثري ثريا، لم أرى أحدا يصنع صنعه، وأولوها بأن صنيع عمر في نصر الإسلام ونشر الإسلام لن يكون له مقابل ولا نظير ولا مثيل. فهذا معنى عبقرية عمر، مش عبقرية عمر لو كان منطلق من عقاده وقعد تحت الشجرة كله يخطف باله حاجة يعملها، لا، دي مش عبقرية هبل. ينبغي أن يكون الأمر بتدريب وبتخطيط وبتعلم وباستفادة من الخبرة، إنما اللي طاق في دماغه حاجة كده يعملها زي ما بيحصل دلوقتي، طاق في دماغنا المشروع النووي قررنا نعمله واحنا مش عارفين نتعلم العيال في المدرسة، قال البيت ايه؟ والاخ امبارح قال له اشتروا كمبيوترات، الكمبيوتر بكام؟ قال له ب 2100 جنيه، قال له زود عدد شوية عشان الجيل ده هو اللي هيطلع مصر من كبوتها، إذا كان ما بيعرفش قال البيت ايه؟ هيطلع مصر من كبوتها ازاي؟ ما حدش فاهم حاجة. فدول يعني لا يصح أن يقال العبقرية البشرية للأنبياء وأتباعهم، لأنه حتى الناس الذين يتبعون الأنبياء هم خيرة الله لأنبيائه من خلقه. النبي مبعث بغير تخطيط ولا ترتيب، بعث من علم الرباني، واختار الله لكل نبي قوما اصحابه حواريه الذين يتبعونه ويبلغون رساله عنه، اختاره الله له اختيارا. فهذه ليست عبقريه بشريه، وانما هي استعداد فطري مع اصطفاء رباني يضاف اليهما الوحي الذي ينقح كل شيء ويحسن كل شيء. بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم واجهنا الاول مره لأول مرة بعد 23 سنة، بعد 23 سنة قرآن، 23 سنة وحي، واجهنا لأول مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسائل يتعامل معها الفكر البشري وحده بغير وحده، مفيش خلاص، انتقل إلى رفيق الأعلى في فراش أبو بكر طلع عنهم في المسجد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعمر قال كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، وأفاق من غشيته التي غشيته عندما قيل مات محمد، فآب وآب والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن فيقطعن أيدي رجالكم وأرجلهم يزعمون أنه مات. فكيف سيدنا أبو بكر قال له شوية تهاون عليك على رزقك يا عمر، اصبر شوية اصبر، ما مش بسرعة دي، حد شيء يقارن بين عمر وبكر بن عمر افضل ابدا، لم يكن الله ليختار لخلافه نبيه احدا، وفي الدنيا من هو افضل منه، لو اختار الله ابا بكر لانه كان افضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قال له على رزقك وارى رايتين وارى القصه، فاستقرت الله المسلمين، حصل الحصل، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ بالتعبير المصري كده الدنيا تضطرب، لأن الذي صنع كل هذا الصنيع من أول دعوته إلى ترك عبادته أركان والإيمان بالله الواحد القهار، إلى الهجرتين الحبشة والهجرة إلى المدينة، إلى حرب العرب والعجم، إلى إقامة الدولة الإسلامية، إلى تنظيمها، إلى التشجيع فيها، إلى القضاء بينهم، كان شخص واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الشخص ده نزع من بينه، لم يعد موجودا معه، ماذا يفعلون؟ شعر المسلمون عندئذ بقرب انطباق السماء على الأرض، الدنيا تقوم. وأكثر الناس شعورا بذلك لم يكونوا المهاجرين الذين جاءوا مع محمد صلى الله عليه وسلم من مكة وتركوا الأموال والأولاد فحصل لهم اللي انتم عارفينه، إنما أول الناس شعورا بذلك وأكثرهم وأحدهم شعورا به كانوا الأنصار الذين استقبلوه في المدينة وتخلصوا به من طغيان اليهود عليهم، وأصبحوا أمة مع المؤمنين، أمة من المؤمنين وأمة مع المؤمنين، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم القرآن وقدر منهم الشهداء، فسارعوا إلى مكان عندهم زي دار الندوة عند قريش، كلنا عارفين دار الندوة اللي كانت في الحرم، كان عند الأنصار سقيفة بني ساعدة، بني ساعدة قوم من الأنصار من الأوس، وكانوا من القبائل الكبيرة، كان عندهم سقيفة زي حوش كبير مغطي كده فيه نبات زي عنب ونخل وحاجات كده، كانوا يجتمعون فيها للتشاور، سارعوا إلى سقيفة بني ساعدة ليتشاوروا في أمر إيه بقى؟ أمر الأنصار، أمر الأوس والخزرج، امر المدينه؟ لا، في امر الاسلام. بعد وفاه محمد صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه بعد ما يموت هذا النبي؟ واحد سمع الخبر فانطلق يجري الى المسجد حيث يظن ان المؤذنين هناك عند جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، لان البيت والمسجد كانوا عارفين يا بوخر يعني تفتح كده يخرج منه النبي، باب صغير يخرج منه النبي، ولا زال البيت هو المسجد كما تعلم. فراح لابو بكر وعمر انهم ادركوا اصحابكم، قالوا ايه؟ قال لهم ان الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده ينظرون في امره. ورايده كان امين، هو ما كانش يعرف حصل ايه. فقال بس هم اجتمعوا فلازم يتابعوا ينظرون في امره. فانطلق ابو بكر مصيعه، عمر لا ادرع يجري، جرى خلفه حتى ادركه ومشى معه. لقياهما قادما الى المسجد ابو عبيده بن الجراح امين هذه الامه. عشان انا بقول لحضراتكم دي احنا ربنا هو اللي بيختار بانبياء. ايه اللي يخلي ابو بكر هو اللي يسمع الخبر فيسمع؟ ايه اللي يخلي عمر لما يشوف ابو بكر يسمع مرة؟ ايه اللي يخلي اللي يقابله في السكه ابو عبيده؟ مش عثمان بن مسعود ولا خبيب ولا علي ولا حسين، لا، يقابله ابو عبيده امين هذه الامه اللي بعد كده عمر هيخليه يبقى مسؤول عن مساله الشورى كلها. راحوا الى الندوه لقوا الانصار كلمات مين اخواننا اللي مسكوا؟ عبد الرحمن.